أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 12 من دروس السيرة النبوية العهد المدني فترة الفتح والتمكين. تحدثنا في الدروس السابقة عن الفتح العظيم، فتح مكة، وإسلام معظم أهل مكة، وإضافة قوة هائلة للدولة الإسلامية، قوة مكة، وهي ليست قوة بشرية أو اقتصادية فقط، بل في الأساس قوة دينية واجتماعية وسياسية وأدبية. أصبحت الكعبة المشرفة في يد المسلمين. لا يخفى أثر ذلك على العرب الذين كانوا يعظمونها جدا حتى في زمان الجاهلية. وعادت إلى المسلمين الكثير والكثير من أملاكهم المسلوبة، ومن جديد توثقت العلاقات بين الأسر التي فرقت الهجرة إلى المدينة أو الحبشة بينها وبين بقية أفرادها في مكة المكرمة. وأصبح للمسلمين فعلا وضع متميز ألقى الرهبة في قلوب كل العرب، وبدأت الكثير من القبائل تحسب للمسلمين ألف حساب. ليس من السهل يا إخواني الإخواتي أن تهزم قريش، ليس من السهل أن تفتح مكة، ليس من السهل أن يقبل سدنة الأصنام وكهنة هبل والعزة ومناة أن يدخلوا في الإسلام. فتح مكة فعلا كان فتح مجيد بكل المقاييس. ومع أن هذا الفتح سبحان الله دفع الكثير من أهل الجزيرة إلى التفكير في الإسلام، إلا أن هناك بعض القوى الأخرى في الجزيرة العربية أخذت موقفا معاديا جدا من الإسلام ومن الدولة الإسلامية. حسب أن هذا النمو اللافت للنظر للدولة الإسلامية معناه ابتلاع القبائل الأخرى خلال زمن قليل. عشان كده بدأت هذه القبائل في إعداد العدة لحرب الدولة الإسلامية قبل أن يتفاقم الوضع ويصبح خارجا عن السيطرة. كان من أخطر القبائل اللي خدت هذا النهج أو هذا الأسلوب قبيلة هوازن. الجميع يعلم مدى الروح القبلية عند العرب، ومدى انتماء كل فرد لقبيلته بصرف النظر عن الحق أو العدل. طبعا ده كان من أمراض خطيرة التي حاربها الإسلام منذ اللحظة الأولى لنزول الرسالة. عشان نفهم قصة هوازن مع المسلمين لازم نرجع ورا شوية عشان ندرس جذور هذه القبيلة وعلاقة هذه القبيلة بقريش. العرب بصفة عامة بينقسموا إلى قسمين رئيسيين، ينقسمون إلى عدنانيين وقحطانيين. العدنانيون ينقسمون إلى ربيعة ومضر. ربيعة ومضر. مضر تنقسم إلى إلياس وعيلان. قريش تيجي من إلياس، قبيلة قريش تيجي من فرع إلياس بعد تفرعات كثيرة طبعا، وتأتي قبيلة هوازن من عيلان برضو بعد تفرعات كثيرة. وكلما بعدت الأنساب كلما ازدادت الحزازيات بين القبائل، والناس بتفقد الشعور بالرحم التي ينتمون إليه. إذا كان بيحصل تنافسات وصراعات بين البطون القريبة من بعضها البعض بسبب القبلية، ما بالك لو كانت القبائل بعيدة الأنساب عن بعضها البعض. يعني مثلا كلنا عارفين ما كان يحدث من صراع بين بني هاشم وبني مخزوم، والاثنين مخزوم وقصي كانوا ولاد عم مباشرة. مخزوم اللي جاي منه قبيلة بني مخزوم، وقصي اللي جاي منه بني هاشم بعد كده، أولاد عم. ومع ذلك كان الصراع شديدا بين القبيلتين، تنافس قبلية. وقد يصل الأمر إلى المنافسة العسكرية الدموية زي ما شفنا الصراع بين الأوس والخزرج، مع أن الاثنين سبحان الله أصل قريب جدا جدا، الاثنين أولاد حارثة ابن ثعلبة من فروع قحطان، لكن داء القبلية فعلا كان يعصف بالجزيرة العربية. إذا كانت الحروب زي ما قلنا تقوم بين القبائل العربية القريبة، فما بالك بالقبائل البعيدة في النسب. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من قريش، عشان كده سبحان الله تلاقي القبائل البعيدة عن قريش ستفكر في الإسلام بصورة أكثر تحفظا من القبائل القريبة من قريش. وإحنا شفنا أبو جهل مرضاش يخش الإسلام بس عشان القبلية، مع أنه زي ما قلنا قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نرجع لشجرة الأنساب مع وضع النظرة القبلية دي هنفهم أحداث كتير جدا جدا في السيرة. هتلاقي مثلا أن الفروع البعيدة جدا عن قريش هي من أواخر القبائل التي أسلمت ومن أشد القبائل قسوة على المسلمين. أبعد الفروع عن قريش هي الفروع التي خرجت من قحطان، أعلى الشجرة خالص. هؤلاء لم يسلموا إلا متأخرين، زي قبائل قضاعة، طيء، مدحج، بجيلة، أسلموا متأخر جدا. ومنهم من كان شديدا جدا على المسلمين زي بني لحيان مثلا، ومر بنا قصة طويلة ليهم. لكن سبحان الله يشذ عن هذه القاعدة قبائل الأوس والخزرج وأسلم. سبحان الله دولت أسلموا بدري، ويبدو أن ذلك للجذور اليمنية لهذه القبائل. ثلاث قبائل دولت الأوس والخزرج وأسلم من قبيلة الأزد اليمنية. وطبعا كلنا عارفين أهل اليمن بيتميزوا برقة القلب وقوة العاطفة. الكلام ده مش كلامي، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا. الكلام ده في البخاري ومسلم في بداية قصة، قصة قحطان وفروع قحطان باستثناء الأوس والخزرج وأسلم. هذه القبائل كانت من أواخر القبائل الإسلام. وأيضا من الفروع البعيدة جدا عن قريش فروع ربيعة. ربيعة هي الفرع الموازي لمضر. الخلاف بين ربيعة وبين مضر كبير جدا جدا وطويل، وبرضو دول تأخر إسلامهم جدا، زي بني بكر ابن وائل، بني تغلب، بني عبد القيس. منهم من كان شديد العداء لم يسلم إلا مضطرا وسارع بالردة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أو حتى قبل وفاته، زي بنو حنيفة. طيب تيجي بعد كده مضر، بتنقسم إلى قسمين رئيسيين: إلياس وعيلان. وعيلان ديت مشهورة في التاريخ بقيس عيلان. قيس هذا أشهر أبناء عيلان، فاشتهرت القبيلة بكاملها بكلمة قيس عيلان. قريش زي ما قلنا جاية من إلياس، عشان كده هتلاقي قبائل عيلان تنافس بشدة قبائل إلياس ومنها قريش. تعالوا بقى نبص على قبائل عيلان. قبائل عيلان كتيرة جدا جدا، لكن أشهر هذه القبائل ثلاث قبائل. لما تسمع أسماء هذه القبائل الثلاث هتفسر لك مواقف كتيرة جدا جدا في السيرة شفناها ولسه هنشوف. أهم ثلاث قبائل في عيلان هم غطفان وبنو سليم وهوازن. وإحنا شفنا مدى المعاناة التي عاناها المسلمون من غطفان على مدار سنوات مختلفة، وكذلك عانوا من بني سليم. وبعد ذلك أسلمت غطفان وأسلم بنو سليم. فواضح جدا أن إسلامهم كان إسلام المضطر، انبهروا جدا بقوة الإسلام، شعروا أنهم لا طاقة لهم بالمسلمين، وقد يجتاحهم المسلمون اجتياحا مدمرا، لذلك آثروا السلام، آثروا أن يعيش تحت كنف الدولة الإسلامية. وجاءت الوفود كما رأينا إلى المدينة المنورة وبايعت على الإسلام بعد انتصار مؤتة وقبيل فتح مكة المكرمة. والإسلام لم يكن قد تمكن كثيرا من قلوبهم، وهنشوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فعلا مدرك هذا الأمر تماما، وعشان كده سيحاول أن يتألف قلوبهم في الأيام القادمة. لكن الشاهد من الكلام ده أن فرعين رئيسيين مهمين جدا من عيلان أسلموا، وأسلموا مضطرين، وأعلنوا هزيمتهم أمام الرسول القرشي صلى الله عليه وسلم. وما عادش فاضل غير قبيلة هوازن بس هي اللي رفع راية عيلان. عشان كده انتصارات الرسول صلى الله عليه وسلم المتكررة كانت تمثل نذير خطر كبير على هوازن. الأمر تفاقم جدا جدا بعد فتح مكة، لأن منازل هوازن قريبة جدا جدا من مكة المكرمة، في الشمال الشرقي من مكة المكرمة. لا يستبعد أبدا أن تكون الدائرة على هوازن في المرة القادمة. تعالوا بقى كده نبص بصة تحليلية في داخل هوازن نفسها. برضو جوه هوازن قبائل كتير جدا، لكن أشهر قبائل هوازن ثلاثة: بنو نصر وبنو سعد. وعلى فكرة بنو سعد دولت اللي رضعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم حليمة السعدية من بني سعد. والقبيلة الثالثة بقى خطيرة جدا جدا ومشهورة، وهي قبيلة ثقيف. يعني ثقيف فرع من فروع هوازن. وإذا كان التجمع الرئيسي لهوازن زي ما قلنا في الشمال الشرقي لمكة المكرمة، ثقيف اختارت مدينة تانية تعيش فيها، مدينة الطائف في الجنوب الشرقي لمكة المكرمة، واستقرت فيها منذ قديم. طبعا قبيلة ثقيف من أهم القبائل العربية مطلقا، ومن أقوى القبائل العربية، بدليل أن مدينة الطائف هذه هي المدينة الثانية في الجزيرة العربية بعد مكة المكرمة. لما الكفار قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كانوا بيقصدوا قريتين مكة والطائف. وأعظم سادة في الجزيرة هم سادة مكة والطائف، يعني سادة قريش وثقيف. والدليل برضو على أهمية ثقيف وقوة ثقيف هو ذيوع شهرة الصنم الذي يعبد في ثقيف. والصنم ده كان صنم الله، ومن أشهر أصنام العرب كما يعرف الجميع. وصنم العزة كان يقع في منطقة نخلة داخل أملاك هوازن. وطبعا العرب زي ما انتم عارفين بشتى أطيافهم كانوا يقسمون باللات والعزة. وطبعا ورد ذكرهم في القرآن الكريم عندما قال الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزة، الاثنين دول تبع هوازن، واحد في الثقيف والثاني في هوازن نفسها في بني نصر وبني سعد. عشان كده الثقيف كانت تشعر بمساواة دائمة مع قريش، بل انها كانت تشعر بالتفوق على قريش عسكريا واقتصاديا وعدديا. وطبعا اراضي الطائف كانت اراضي جيدة جدا، والتجارة فيها برضو كانت تجارة رائجة، لولا ان قريش كانت ترعى البيت الحرام المعظم عند العرب. هذا كان يرفع مزية قريش عند العرب فوق الثقيف، لكن ما غيرش من العلاقة القبلية المتنافرة بين القبيلتين الكبيرتين. عشان كده كان إسلام ثقيف صعب جدا جدا. والكلام ده بيفصل لنا العداء الشديد الذي قوبل به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف، لأنه في نظرهم قرشي. شفنا أنه لم يسلم في هذه الزيارة ولا ثقافي واحد. أخر إسلام الثقافيين جدا، معظم الثقافيين لم يؤمنوا إلا في العام التاسع من الهجرة، واللي أسلموا قبل كده كانوا قليلين جدا جدا، معدودين على الأصابع، كمنهم المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه، لكن غيره كان قليل جدا. ونفس الكلام بيندرج على هوازن وبني سعد، ما تلاقيش حد أسلم لحد العام الثامن أو التاسع من الهجرة من هوازن وبني سعد، معظمهم أسلموا في العام الثامن في أخريات العام الثامن. يبقى ديت نفسية هوازن بفروعها الرئيسية الثلاثة، بني نصر وبني سعد وثقيف. وأعتقد المقدمة دي هتفسر لنا كتير جدا جدا من المعارك الهامة القادمة. طيب، كعادة العرب في ذلك الوقت فإنهم كانوا يعيشون حياة التفرق حتى في بطون القبائل الواحدة. ما أكثر ما حدثت الحروب كما ذكرنا في داخل الفرع الواحد من القبيلة. كان بيقولوا أحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. قبيلة هوازن كانت تسير بنفس النمط، فروعها كتير لكن عمرها ما توحدت في كيان سياسي اقتصادي عسكري واحد، بل عاشوا حياة الفرقة كما عاشها بقية العرب قبل الإسلام، وكما يعيشها العرب دائما كلما بعدوا عن الإسلام. لكن ظهر في قبيلة هوازن في هذه الفترة، وهي الفترة التي سبقت فتح مكة مباشرة وأثناء فتح مكة، ظهرت شخصية هوازنية قلبت الموازين في هذه القبيلة الكبيرة، غيرت كل شيء. هذه الشخصية هي شخصية مالك ابن عوف النصري من بني نصر من هوازن، وأمثال هذه الشخصية كثير في التاريخ. تعالوا كده نشوف شكله إيه مالك ابن عوف. هذا مالك ابن عوف كان شابا لم يبلغ 30 من عمره بعد، لكنه سبحان الله كان يملك ملكات قيادية متميزة، عنده علم كبير جدا بالخطط العسكرية بالفنون القتالية، كما كان خطيبا مفوها له قدرة كبيرة جدا على التأثير على الناس، كان بيتميز بقدرته الفائقة على الحشد على تجميع الطوائف المختلفة لأداء مهمة معينة، طاقات هائلة. لكن للأسف كل طاقاته دي كانت موظفة في الشر. مالك بن عوف بدأ يجمع كل فروع هوازن تحت راية واحدة، وطبعا الكلام ده حدث فريد في تاريخ هوازن. هذه هي المرة الأولى تقريبا التي تتجمع فيها بطون بني نصر وبني سعد وثقيف تحت راية واحدة. وطبعا ده بيدلنا على مدى كفاءة هذا القائد، وبالذات انه من بني نصر وجمع تحت رايته ثقيف، ومعروف ان ثقيف هي اكبر واعز واعظم قبيلة من قبائل هوازن، ومع ذلك قبلت ان تسير تحت راية مالك بن عوف النصري. طب يا ترى جمع منهم قد ايه؟ تخيلوا، لقد جمع منهم أكثر من 25,000 مقاتل. يا الله، هذا أكبر رقم تجمع في معركة واحدة في تاريخ العرب قاطب. جيش هائل فعلا. طب جمعهم على إيه؟ جمعهم على حاجة واحدة بس، القبلية. إحنا من هوازن ومحمد صلى الله عليه وسلم من قريش، هذا هو المنطق. مع إن رسول الله السلام ما سعى أبدا أبدا إلى تجميع القرشيين ضد القبائل العربية الأخرى، بل على العكس العدو الأكبر لرسول السلام في خلال السنوات العشرين السابقة كانت قبل قريش. كان جيشه سبحان الله بيضم أفرادا من كل قبائل العرب. الجانب الأعظم من جيش فتح مكة لم يكن من القرشيين، كان في أوس وخزرج وأسلم وغفار والأزد ومزينة وجهينة وغطفان وبني سليم وبني تميم، كثير جدا، وغير ذلك من الفروع القريبة والبعيدة جدا من قريش. نحن حتى شفنا غطفان وبنو سليم الاثنين دولت الأكثر خربا لهوازن، الاثنين كانوا في جيش الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة. مع كل ذلك إلا أن المحفز الوحيد الذي استخدمه مالك بن عوف هو قضية القبلية، وأقنع الناس بما نشأ عليه العرب من أن القبيلة فوق كل شيء وقبل كل شيء، وأن عز القبيلة مقدم على الحق وعلى العدل وعلى القيم وعلى المثل العليا وعلى أي شيء. نفس فكرة القومية التي ينادي بها الكثيرون في زماننا أو في الأزمان التي سبقت أو الأزمان التي ستأتي بعد ذلك. فكرة القومية أو فكرة الوطنية هي تقديم مصلحة إيه؟ مصلحة القوم أو الوطن أو العنصر بصرف النظر عن الحق. إذا خاض الوطن أو القوم حربا ظالمة فأنا معه، لأن مصلحة الوطن مقدمة على الحق والعدل، هذا منطقهم. إذا رأى البعض أن مصلحة القوم أو الوطن تتعارض مع قانون شرعي أو عرف دولي أو قاعدة أخلاقية، يترك القانون الشرعي أو العرف الدولي أو القاعدة الأخلاقية وتقدم مصلحة القوم أو مصلحة الوطن. طبعا الكلام ده ثقيل، لا وزن له عند رب العالمين سبحانه وتعالى. مش معنى كده يا إخواني إن فكرة حب القوم أو الوطن مرفوضة إسلامية، أبدا، بل على العكس، حب الأهل والعشيرة فضيلة يحض الإسلام عليه، لكن بشرط ألا تكون على حساب الدين والحق والعدل. اسمع كده كلام ربنا سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، يحصل إيه؟ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. في هذه الآية الجامعة وضح لنا ربنا سبحانه وتعالى أن تقديم الأهل والعشيرة، العشيرة اللي هم إيه؟ القوم، وتقديم المساكن هي إيه؟ المساكن الوطن. تقديم هذه الأشياء على أمر الدين هو نوع من الفسق، ومن فعله فعليه أن ينتظر العقاب من رب العالمين سبحانه وتعالى، والعقاب مخوف جدا لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى أخفى هذا العقاب ولم يعينه لزيادة الرهبة، قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إيه هو هذا الأمر؟ أخفاه رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن على الناحية الأخرى، هل معنى الآية إن حب الآباء والأجداد والعشيرة والقوم والقبيلة والوطن والتجارة، هل هذا حب مذموم؟ حاشا لله، ليس هذا هو المعنى مطلقا، بل أمرنا الله عز وجل أن نصل آباءنا وأجدادنا وأهلنا ولو كانوا مشركين، لكن إذا تعارض الأمر مع الدين فلا بد من مفصلة، إذا تعارض الأمر مع الحق والعدل فلا بد من المفصلة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعجلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الوضع عند القوميين أو عند مالك ابن عوف الناصري كان على خلاف ذلك، فهو على علمه اليقيني وهو بليغ طبعا من أهل اللغة، على علمه أن القرآن حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، إلا أنه ضحى بهذا الحق والدين في مقابل إعلاء القومية الهوازنية بمنتهى الوضوح. طبعا دي أزمة أخلاقية وعقائدية خطيرة، هذه هي الجاهلية بعينه، وكل من دعا إلى هذا الفكر فهو يدعو إلى فكر جاهلي. والكلام ده مش كلام، ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع إلى رواية مسلم وابن ماجه والنسائي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية، أو في رواية عمية، الاثنين صح، يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. يعني اللي بيقاتل تحت راية عمية أو عمية يعني مش عارف في أي سبب بيقاتل ولأي هدف بيقاتل، يغضب لعصبة عيلة أو قوم، يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. وزي ما قلنا الحديث في صحيح مسلم وابن ماجه والنسائي وأحمد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو داود عن جبير بن مطعم رضي الله عنه: ليس منا من دعا إلى عصبية. عصبية يعني إيه؟ يعني يدعو إلى عنصر معين، إلى قومية معينة. ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. الكلام في منتهى الوضوح. يبقى ديت أول نقطة سلبية كانت عند مالك بن عوف، هو أنه يدعو إلى قومية وقبلية بصرف النظر عن مواطن الحق والعدل. يبقى دي واحد. النقطة السلبية الثانية كانت خطيرة جدا، هو يستخدم البلاغة وحسن البيان في خداع الناس، بيوهم الناس بخلاف الواقع ومن ثم يغرر بشعبه. شوفوا كده كان بيقولهم ايه. وقف مالك بن عوف يخطب في الناس في الشعب يقول: ان محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقاتل قط قبل هذه المرة، كل المعارك السابقة دي ملاش اي وزن، لم يقاتل قط قبل هذه المرة، وإنما كان يلقى قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب فينصر عليهم. يعني كان بيقول لهم لو إحنا قابلناهم هنرميهم في البحر. المهم هذا الخطاب إخواني من الخداع غير المقبول بالمرة لشعب ساذج حقا. شعب هوازن يبدو أنه كان شعبا معزولا عن العالم الخارجي، لا بيقرأ ولا بيكتب ولا بيشوف ولا بيسمع، وإلا عمره ما كان ممكن يصدق ملك بن عوف. أي أقوام أولئك الذين لاقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أغمارا لا علم لهم بالحرب؟ هل قريش التي هزمت منذ أيام في عقر دارها أو قبل ذلك في بدر والأحزاب لا علم لها بالحرب؟ هل غطفان التي اكتسحت في ديارها فأذعنت وأطاعت وسلمت وأسلمت لا علم لها بالحرب؟ هل اليهود في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة بل وفي خيبر لم يكن لهم علم بالحرب؟ بل هل الرومان وأعوان الرومان من نصارى العرب بأعدادهم المهولة وبأسلحتهم المتقدمة وتاريخ طويل جدا في الحروب وخبرة فائقة، هل دولت لم يكن لهم علم بالحرب؟ إن شعبا لا يدرك أحوال الدنيا حوله لجدير أن يضحك عليه، لجدير أن يسخر منه، لجدير أن يهزم ويذل. أيوة مالك بن عوف خدعهم بكلامه المعسول وبالخطاب البلاغي، لكنهم شعب قابل للخداع. قبل هذا الشعب الساذج أن يرى الدنيا بعيون مالك بن عوف، عشان كده كان لازم يدفع الثمن. يبقى دي كانت نقطة خطيرة جدا برضه في مالك بن عوف، أنه كان مخادع يتكلم بكلامه الجميل خلاف الواقع ويقنع الناس بأمور وهمية ليس لها أصل وليس لها واقع في حياة الناس. النقطة السلبية الثالثة في مالك بن عوف أنه لم يقم وزنا يذكر لشعبه، مع أنه كده في الظاهر بيعمل لشعبه، ما كانش عنده أي مانع أن يضحي في شعبه كله بكل ممتلكاته من أجل تحقيق مجد شخصي له. تعالوا كده نشوف عمل إيه مالك بن عوف بشعبه. أمر أن تؤخذ النساء والأطفال والأنعام والأموال، كل ممتلكات شعب هوازن تؤخذ معهم إلى أرض القتال فتوضع في خلف الجيش. طب ليه الكلام ده؟ عشان يحفز الجيش على القتال. بيقول لهم لو انهزم جيش هوازن أو فر من أرض القتال سيستولي المسلمون على كل ممتلكات هوازن. طبعا ملك بن عوف في هذا لم ينظر بالمرة إلى احتمالية الهزيمة. طبعا ده أمر وارد في أي معركة، مفيش مانع أن الشعب كله يدفع ثمن تحقيق النصر لمالك بن عوف، الشعب كله رجالا ونساء وأطفالا يحقق المجد الشخصي لمالك بن عوف. يبقى دي كانت النقطة السلبية الثالثة، أن الشعب ملوش أي وزن عنده. النقطة السلبية الرابعة في قائد هوازن مالك بن عوف أنه كان ديكتاتور لا يستمع لرأي الآخرين ولو كانوا من الخبراء. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. بعض الخبراء العسكريين في هوازن حاولوا يبعدوا هذا القرار عن ذهن مالك بن عوف، قرار أخذ النساء والأطفال والأنعام والأموال إلى أرض المعركة، لكنه أصاب سبحان الله أسر إصرارا عجيبا. نقلت لنا كتب السيرة حوار دار بينه وبين درويد ابن الصم. درويد ابن الصم أحد المخضرمين عسكريا في هوازن، عمره كان معدي 100. تعجب الاصطحاب كل ممتلكات هوازن في أرض القتال، فسأل مالك عن ذلك. فقال مالك: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. هنا درويد سبحان الله غضب غضبا شديدا وقال: راعي ضأن والله، ما لك والحرب؟ يعني أنت لا تعدو أن تكون إلا راعيا للغنم، لا تصلح للقيادة العسكرية. وبعدين قال له وجهة نظر، وكانت وجهة نظر صحيحة، قال: هل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفي ورمحي، وإن كانت عليك لو اتغلبت إلا يحصل فضحت في أهلك ومالك. ثم قال، وخلي بالك درويد بن الصم مجرب رجل خبير، قال: إنك تقاتل رجلا كريما قد أوطأ العرب وخافته العجم وأجل اليهود. يعني درويد قدر قوة رسول الله تقدير سليم وقال الرأي الأصوب، لكن مالك لم يسمع له، لم يأخذ بمشورته، ما كانش شايف غير رأيه بس. ومع ذلك درويد لم ييأس، قعد مستمر معاه في الحوار وسأله: ما فعلت كعب وكلاب؟ بيسأل عن آراء الخبراء من قومه. كعب وكلاب أفضل بطون هوازن عسكريا وفيهم العدد والعدة. عايز يعرف درويد يا ترى رأيهم ايه في هذه الكارثة التي قد تحدث بعد قليل. قال مالك: لم يشهد منهم أحد، يعني الاثنين دولت ما حضروش المعركة. قال درويد وقد ازداد يقينا برأيه: غاب الحد والجد، لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب وكلاب. وبعدين رجع تاني نصح مالك مرة واثنين، لكن مالك رفض بإصرار شديد. نفسية الدكتاتور يا إخواني وأخواتي لا تقبل أبدا أي رأي معارض لرأيه، ولو على سبيل الاقتراح أو المشورة. الشورى عنده تصبح طاعنة للكبرياء وللكرامة، ومن ثم فهم لا يريدون الخير إلا إذا جاء منسوبا لهم. يبقى دي كانت نقطة خطيرة جدا برضه في مالك بن عوف، أنه كان دكتاتورا لا يستمع أبدا للشورى. النقطة السلبية الخامسة في مالك بن عوف، ودي آخر نقطة هنقولها في التحليل ده، هو التلاعب بعواطف الناس بصورة مسرحية تؤثر على العوام، ليستغل الأزمات اللي بتحصل في الأمة لصالحه. عمل إيه مالك ابن عوف عندما رأى توجها في الشعب لعزله، عندما أحس أن هناك ميلا شعبيا لتخطيئه في قضية صحبة النساء والأطفال والأنعام إلى أرض المعركة؟ وقد يخطب في شعبه كأنه ممثل كبير جدا على مسرح درامي، قال لهم إيه؟ هتنحى. أو فعلا قال لهم الكلام ده، قال: والله لا تطيعنني يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. الشعب سبحان الله مخدوع، أقنع قبل ذلك أن هذا هو الزعيم الأوحد، وأنه حبيب الملايين، وأنه صاحب الإنجازات الضخمة، وأن الحياة بدونه لا تستقيم. وقالوا له: إزاي هنعيش من غيرك يا مالك؟ وخرج الشعب في مظاهرات، المهم يطلب من مالك ألا يتنحى مهما كان الثمن. ونسي الشعب المصايب اللي عملها مالك واللي هيعملها بعد شوية. شعب فعلا اهتزل. المهم إزاء هذا الضغط الشعبي الجارف، اضطر مالك انه يقبل زعامة هوازن رحمة ده هوازن. المهم الناصح الخبير درويد توجه بكلماته الى الشعب، قال لهم: يا معشر هوازن، ان هذا فاضحكم في عورتكم، يعني في النساء والذرية والاطفال، وممكن منكم عدوكم، ولاحق بحصن ثقيف وتارككم، وانصرفوا واتركوه. شوفوا النظرة العميقة لدرويد، دول القواد من هذه النوعية سيتركون شعوبهم في الأزمات ويلحقون بالأمان في حصون وقلاع، وقد يغادرون البلاد إلى غيره. مالك هيترككم سيلحق بدولة أخرى حيث أصدقائه من الزعماء. الشعب يا إخواني المسلوب الإرادة افتقد أي قدرة على الإبصار، اتبع مالكا فيما يرى، وأحضر كل رجل من هوازن كل ما يملك وحطه خلف الجيش المقاتل. وخرج مالك بجيشه إلى سهل أوطاس بالقرب من حنين، وبدأ فعلا في تنظيم الجيوش هناك، ووضع الكمائن على جانبي سهل حنين حيث سيمر المسلمون. احنا قلنا قبل كده ان عنده عبقرية عسكرية وعنده قدرة على تنظيم الصفوف وترتيب الحروب، رتب فعلا الجيش بتاعه في صفوف متوازية، وضع الخيل في المقدمة ثم الرجال خلف الخيول، ثم وضع النساء فوق الإبل في خلف الرجال عشان يوهم المسلمين ان هناك ايضا من الرجال عدد كبير فوق الجمال، فيتزايد العدد الاضعاف ويؤثر ذلك سلبا على نفسية المسلمين. وبعدين صف بعد ذا كله الغنم، وصف في الاخر النعم. الحقيقة كان فعلا ترتيب عسكري في غاية الاتقان. انس بن مالك رضي الله عنه يصف جيش هوازن ويقول: فجاء المشركون باحسن صفوف رأيت. مالك كان فعلا شخصية قيادية بمعنى الكلمة، له القدرة على تجميع الناس وتحميس الناس، له القدرة على إقناع الناس بوجهة نظره سواء عن طريق العقل أو طريق العاطفة، له القدرة على وضع الخطط العسكرية وتنفيذ الخطط العسكرية. لولا ما ذكرناه من سلبيات في حقه لكان مالك هذا يحسب من القواد المعدودين في تاريخ الجزيرة العربية. ده كان إعداد هوازن. تعالوا بقى نشوف إعداد الرسول صلى الله عليه وسلم. المخابرات الإسلامية نقلت بسرعة إلى الرسول عليه السلام الأخبار بتاعة هوازن. وطبعا الرسول عليه السلام كان في مكة ساعتها. هوازن تستعد لحرب المسلمين. الرسول عليه السلام أرسل مباشرة من يتأكد من الخبر. أرسل الصحابي الجليل عبد الله بن أبي حدرد الإسلامي رضي الله عنه. وجاء عبد الله بتأكيد الخبر. فعلا هوازن بتتجمع عشان تحارب المسلمين. وذكر أحد المسلمين للرسول عليه السلام إن هوازن قد جاءت عن بكرة أبيهم بنسائهم وبنعمهم وشائهم. الرسول عليه السلام كان رد فعله جميل جدا، تبسم صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، يقين في النصر. وبدأ الرسول عليه السلام في إعداد العدة لهذا الموقف الخطير، وإعداده سبحان الله كان فعلا على أعلى مستوى. أولا قرر الخروج للقتال في مكان متوسط بين هوازن ومكة، آثر ألا ينتظر بمكة. ليه الكلام ده؟ طبعا الكلام ده في حكمة كبيرة جدا، لأنه لو بقي في مكة وغزاها مالك بن عوف بجيشه فقد يتعاون أهل مكة، طبعا أنتم عارفين أهل مكة حديث عهد بشرك وجاهلية، قد يتعاونون مع المشركين من هوازن لحرب المسلمين، تبقى كارثة، تبقى الحرب من جوه ومن بره. لذلك فضل الرسول عليه السلام أن يخرج بجيشه إلى مكان مكشوف بعيدا عن مكة. الحاجة الثانية، قرر أن يخرج بكامل طاقته العسكرية، هياخد معاه 10,000 مقاتل اللي فتح بهم مكة المكرمة، لأن إعداد هوازن زي ما قلنا إعداد ضخم وكبير. الحاجة الثالثة، أخذ معاه من داخل مكة المكرمة المسلمين الطلقاء الذين أسلموا عند الفتح. طبعا هذا فيه بعد نظر كبير من الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء إن تركوا في مكة قد ينقلبون إلى الكفر مرة ثانية، وقد ينفصلون بمكة عن الدولة الإسلامية، وبالذات لو تعرض المسلمون لهزيمة من هوازن. وبعدين لو خرجوا مع المسلمين هذه دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقربهم ويثق بهم، الكلام ده هيثبت أقدامهم أكثر في الإسلام. وبعدين ممكن في غنائم كثيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيقول: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. فلو وزع عليهم هذه الغنائم الكلام ده هيكون في تأليف لقلوبهم. وطبعا أضف إلى كل ذلك أن أعدادهم الكبيرة ستوقع الرهبة في قلوب هوازن. ولا شك أن قريشا لها مكانة في قلوب العرب، لما يخرج منها عدد في داخل هذا الجيش هذا قد يوقع الرهبة في قلوب هوازن، فيكون النصر حليفا للمسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك كله أخذ معه من مكة 2,000 من الطلقاء، فأصبح الجيش الإسلامي 10,000 زائد 2,000 12,000 مقاتل. وطبعا ده أكبر عدد في تاريخ المسلمين لحد دلوقتي. الحاجة الرابعة اللي عملها الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم بسلاح الجيش الإسلامي الذي فتح به مكة المكرمة، مع كون هذا السلاح فعلا من الأسلحة الجيدة جدا والقوية جدا، بدليل انبهار أبي سفيان لو تذكره عند رؤيته للجيش الإسلامي. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا السلاح ولا بسلاح المسلمين من الطلقاء، إنما سعى لعقد صفقة عسكرية كبرى لتدعيم الجيش الإسلامي. راح بنفسه إلى تجار السلاح في مكة المكرمة، كان على رأس هؤلاء التجار صفوان بن أمية ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، والاثنين دولت كانوا لسه مشركين. طلب منهم السلاح على سبيل الاستعارة بالإيجار والضمان، لدرجة سبحان الله أن صفوان بن أمية سأل رسول الله وخلي بالك كان لسه كافر، سأله أغصبا يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، يعني أنا بستعرها بالإيجار وأضمن عند ضياع بعضها أو أعوضك عن هذا الفقر. هذا مع أن صلى الله عليه وسلم إخواني هو الزعيم المنتصر، وصفوان بن أمية هو أحد القادة المهزومين، لكن سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عادلا في كل أموره، لم يكن يستحل مال معاهد بأي صورة من الصور. وصفوان زي ما احنا عارفين كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة 4 شهور يفكر فيها في أمر الإسلام زي ما فصلنا قبل كده. الشاهد من القصة أن إعداد الجيش الإسلامي كان على أفضل الصور الممكن. من الجدير بالذكر هنا أن نشير إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطحب معه في هذه الغزوة بعض المشركين، كان منهم صفوان بن أمية وكان منهم نوفل بن الحارث تجار السلاح في مكة المكرمة، عشان يحموا الأسلحة بتاعتهم ويشيلوها للمسلمين. واحد ممكن يسأل ويقول لماذا قبل صلى الله عليه وسلم أن يستعين في هذه المعركة بالمشركين ورفض أن يستعين بهم في بدر قبل ذلك؟ وساعتها قال له تفكروا لا أستعين بمشرك. الجواب يا إخواني أخواتي أن الظرف مختلف. النصر في بدر كان ممكن ينسب إلى المشركين لقلة أعداد المسلمين وعدم استقرار دولة المسلمين. أما الآن فلن يدعي أحد أبدا أن نصر المسلمين وعددهم 12,000 مقاتل كان بسبب الأفراد المشركين المعدودين في الجيش الإسلامي. يبقى علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ما شافش مشكلة أن يأخذ معه بعض المشركين، وخلي بالك هؤلاء المشركون لن يأخذوا من الغنيمة ولكن سيعطيهم صلى الله عليه وسلم أجرا على عملهم هذا بالاتفاق. الحاجة الخامسة في إعداد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اهتم جدا جدا بالحراسة الليلية للجيش الإسلامي لئلا يباغت فجأة، فوضع على الحراسة أنس ابن أبي مرثد رضي الله عنه. حاجة سادسة، الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم كبير جدا بالحالة المعنوية للجيش الإسلامي، بشرهم كما ذكرنا أن جيوش هوازن ستصبح غنيمة للمسلمين إن شاء الله. وما ننساش طبعا أن المسلمين كانوا داخلين موقعة حنين وروحهم معنوية مرتفعة جدا جدا، لأنهم حققوا انتصار مهيب منذ أيام عندما فتحوا مكة المكرمة أعظم المدن وأشرف الأماكن. طبعا حالتهم المعنوية فعلا كانت في السماء. مما سبق يتبين أن إعداد المسلمين لمعركة حنين كان إعدادا قويا متقنا. واضح أن المسلمين أخذوا بكل الأسباب المادية المتاحة وكان جيشهم فعلا في أبهى صورة. الكلام ده كله وهم خارجين من مكة المكرمة. وتوجه الجيش الإسلامي إلى وادي حنين حيث جموع هوازن تتجمع هناك. الجيش الإسلامي خرج في 6 شوال سنة 8 هجرية ووصل إلى وادي حنين في 10 شوال سنة 8 هجرية. فأثناء الطريق، وخلي بالك بقى من الكلام ده في غاية الأهمية، فأثناء الطريق والجيش يسير بهذه الصورة البهية، قال بعض المسلمين الجدد من الطلقاء قالوا كلمة تعبر عن مرض خطير. سرعان سبحان الله ما انتشرت هذه الكلمة في الجيش بكامله، كل الناس كبيرا وصغيرا قديما وحديثا انتشرت الكلمة كما تنتشر النار في الهشيم. هذه الكلمة كانت في ظاهرها بسيطة لكن كان لها من الأثر ما لم يتخيله المسلمون أبدا. قال المسلمون لن نغلب اليوم من قل. هذه أفضل عدة كما ذكرنا سار فيها المسلمون. إذا كانوا قد فتحوا مكة وهزموا قريشا 10,000 فلا شك أنهم سينتصرون في حنين على هوازن 12,000 مقاتل، هكذا اعتقد المسلمون. بل وصرح المسلمون بألسنتهم بهذا الاعتقاد. الكلام ده ما كانش أمر قلبي بس، ده خرج على ألسنة. عندما قال المسلمون يا إخواني يا أخواتي هذه الكلمة شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حس إن في مشكلة تحصل، ظهر على وجه الحزن، أحس أن هناك شيئا خطيرا فعلا سيحدث لهذا الجيش الكبير. طب ليه كل هذه التداعيات لهذه الكلمة البسيطة؟ هي يا إخواني الجملة في ظاهرها صحيح، في تركيبها ومعناها صحيح، بل إن هذه الجملة مستنبطة من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه ورواه الدارمي ورواه الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال صلى الله عليه وسلم لا يغلب 12,000 من قلة. هكذا نفس معنى الجملة تقريبا. معنى الحديث أن الجيش الذي وصل إلى 12 ألف مقاتل لن يهزم بسبب قلة العدد، لكن خلي بالك ممكن يهزم لأسباب أخرى، قد يهزم لأسباب مادية أو أسباب قلبية. يعني 12 ألف واحد لكن ليس هناك إعداد عسكري أو ليس هناك قوة سلاح أو عندهم خلل في الخطة أو عدم مهارة في القيادة أو غير ذلك من الأمور المادية، الحاجات دي كلها ممكن تكون سبب في الهزيمة. لكن خلي بالك الحاجات دي كانت معمولة على أحسن مستوى، ما كانتش هي دي المشكلة، لكن ممكن برضو يتغلب لأسباب قلبية، وطبعا ده أمر خطير جدا. قال الجيش الإسلامي هذه الكلمة تعبيرا عن مرض قلبي خطير، واسمعوا الكلام ده وركزوا كتير. هذا المرض هو العجب بالنفس وبالعدد وبالإعداد المادي. هذا المرض هو الاعتماد على الأسباب ونسيان رب الأسباب. هذا المرض هو الظن أنني أنا الذي فعلت وليس الله الذي فعل. لا شك يا إخواني وإخواتي أن الصحابة وغيرهم من الصالحين لو سئلوا سؤالا مباشرا، هل النصر من عندك أم من عند الله؟ لا شك أن الجميع سيجيب بلا تردد بل هو من عند الله عز وجل. لكن هذا الشعور الخفي، شعور الإعجاب بالنفس والغرور، يتسلل إلى النفس سبحان الله بلطف شديد لا يشعر به المؤمن إلا وقد تفاقم. وعلى فكرة الإعجاب بالنفس مش هو الثقة بالنفس، الثقة بالنفس أمر محمود، الإعجاب بالنفس أمر مذموم. الثقة بالنفس أمر مطلوب عشان الجيش ينتصر. لا ينتصر جيش ولا ينجح عمل بغير الثقة بالنفس، لكن لا يجب أن تزيد الثقة بالنفس حتى تصل لدرجة التوكل على النفس وليس التوكل على الله عز وجل. والفارق بين الثقة بالنفس والإعجاب بالنفس شعرة، والموفق من وفقه الله عز وجل. كان واضح من النبرة اللي الصحابة قالوا بيها كلمة لن نغلب اليوم من قلة، كان واضح ان هي بتعبر عن ثقة زائدة عن الحد بالنفس. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم زعل لما سمعها، حزن حزنا ظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم. ولو قلت نفس الجملة على سبيل تفشير المسلمين وطمأنة المسلمين لكانت جملة مناسبة وجميلة ومستحسنة، لكن الكلام ده ما حصلش. أعجب المسلمون بعددهم وتوكلوا على كثرتهم، وهو ده المرض اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله في الكتاب الكريم في حق هؤلاء. قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. واضح العجب بالكثرة. ولا يقولن أحد أبدا إن هذا المرض كان عند الطلقاء حديث الإسلام فقط، لا، للأسف المرض انتقل من الطلقاء إلى عامة أفراد الجيش الإسلامي حتى وصل إلى معظم السابقين، تخيل. وطبعا ده أمر خطير وهنشوف أثر الكلام ده بعد شوية. الأمراض القلبية يا إخواني كالعجب والكبر وحب الدنيا والحسد أمراض معدية، فعلا معدية. إن ظهرت في طائفة ولم تعالج جيدا تنتشر كالوباء. عشان كده كان دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان واضحا أن هذا الدور لم يؤد على الوجه الأكمل في هذه المعركة، فحدث ما حدث والكلمة انتشرت في الجيش كله. برضو كان واضح أن الكلمة الخطيرة دي لها أثر على كل الناس، وده غريب يا إخوان. البعض يؤثر على الكل، نعم البعض قد يؤثر على الكل، البعض القليل قد يؤثر على الكل الكثير. عشان كده من الخطر جدا أن يخرج ضعيف الإيمان في وسط الجيش المؤمن. لولا ظروف مكة حديثة الإسلام وخطورة انقلاب مكة زي ما قلنا قبل كده في أول التحليل، لكان الأفضل ألا يخرج للقتال متذبذب الإيمان. لكن دي كانت ظروف قهرية اضطر المسلمون فيها إلى الصحابة الطلقاء. عشان كده ربنا بيقول في الكتاب لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. نعم غالب الطلقاء لم يكونوا منافقين محترف النفاق، لكنهم كانوا حديث العهد بالجاهلية، ولم يمروا بتجارب إيمانية كافية، لم يعيشوا في المحاضن التربوية إلا قليلا، وكان الأمر ده متوقع منهم فعلا. لكن الأخطر إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية وفيكم سماعون لهم. استمع المسلمون السابقون إلى هذه الكلمات وتأثروا بها، ومر بينا مواقف مشابهة قبل كده في غزوة أحد، وهيمر بينا تاني في غزوة تبوك، وهنتكلم عليها بالتفصيل أكتر لما نيجي نتكلم على تبوك. المهم أنه في هذا المقام الجيش الإسلامي اتجه إلى حنين وهو متيقن أن النصر حليفه، ليس لأن الله معه ولكن لأنه كثير العدد. هكذا بصراحة هذا المرض القلبي الخطير قاد إلى شيء خطير آخر. الثقة الزائدة بالنفس تدفع الإنسان إلى عدم الاكتراث بقوة عدوه، عدم التأكيد على سير العملية العسكرية بالصورة التي ينبغي أن تكون عليها. ظهر بعض القصور في أداء المسلمين. شوف نحن ما شاء الله أداء المسلمين على أحسن صورة لما كانوا معتمدين تماما الاعتماد على ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يقولوا الكلمة دي، وخرجوا من مكة المكرمة بعدة بهية وبجيوش قوية وبإعداد ما شاء الله على أحسن مستوى. لكن لما أعجبنا بالكثرة بدأنا نقلل من الاهتمام بالتفاصيل. المخابرات الإسلامية لم تتعامل مع الوضع الجديد بدقة كافية، ومن ثم لم تكتشف العيون الإسلامية الكمائن التي زرعها مالك بن عوف حول وادي حنين. وبالتالي هنشوف الجيش الإسلامي يدخل في منطقة شديدة الخطورة دون دراسة كافية. وبعدين الجيش الإسلامي سبحان الله كانت خطواته متثاقلة وهو في طريقه إلى حنين، قطع المسافة القصيرة جدا في فترة طويلة جدا. الجيوش في الوقت ده كان عادتها تقطع في اليوم الواحد حوالي 50 كيلومتر. وإحنا شفنا الجيش الإسلامي توجه من المدينة إلى مكة المكرمة لفتح مكة المكرمة في 10 أيام، والمسافة بين المدينة ومكة 500 كيلو تقريبا، يعني بمعدل 50 كيلو في اليوم. ده معدل طبيعي جدا، يزيد أحيانا يقل أحيانا لاختلاف الظروف، لكن يبقى المعدل حوالي 50 كيلو. لكن هنا في قصة حنين الجيش الإسلامي قطع مسافة 20 كيلو بس في 3 أو 4 أيام. تخيل الجيش خرج في 6 شوال وصل إلى حنين في 10 شوال. الواجب أنه كان يقطع هذه المسافة في نصف يوم فقط، قطعها في 3 أو 4 أيام. هذا التأخير في الحركة مرجعه في الأساس عدم الاكتراف بالعدو لشدة الثقة بالنفس، وطبعا ده خطير. وعشان كده مالك بن عوف وصل بجيشه إلى وادي حنين قبل المسلمين، وبالتالي نشر قواته في الأماكن المناسبة واحتل المواقع الاستراتيجية واستراحت جيوشه بصورة كافية قبل اللقاء. كل ده كان في صالح المشركين. وعايزكم تراجعوا اللي قلناه قبل كده بغزوة بدر، وإزاي المسلمين لما وصلوا بدري إلى أرض القتال استطاعوا أن يأخذوا الأماكن المناسبة ويحتلوا مواقع استراتيجية، وده كان سبب من أسباب النصر. كلام في منتهى الوضوح. المشكلة اللي غير كده كمان أن الجيش الإسلامي في حنين لزيادة الثقة بالنفس أيضا وللعجب بالعدد اندفع إلى سهل حنين دون ترون، ما حطش أي حماية لخلفية الجيش الإسلامي قبل أن يدخل في وادي حنين، لم ينظر إلى الكمائن وألقى بثقله الكامل في داخل الوادي. وطبعا ده خطأ عسكري فادح. والواحد الحقيقة اللي بيحلل هذه المعركة ممكن يستغرب جدا من وجود هذه الأخطاء، لأن في الجيش سبحان الله كفاءات عسكرية هائلة. الجيش يقوده الرسول عليه السلام بحكمته العسكرية المعروفة وبدقته في إدارة الأمور، والجيش بيضم بين صفوفه خالد بن الوليد والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعلي بن أبي طالب والحباب بن المنذر وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم وغيرهم من العمالقة العسكريين. كيف يحدث هذا القصور؟ حقيقة إخواني وأخواتي هذا الكلام ليس له عندي إلا تفسير واحد، ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يلفت الأنظار إلى الخطأ القلبي الخطير الذي أصيب به المسلمون، عشان كده حجب الرؤية عنهم فوقعوا في أخطاء لا يقعون فيها أبدا في الظروف العادية. لو المعركة دي تكررت 1000 مرة مش ممكن المسلمين أبدا يقعوا في الأخطاء دي، لكن أمر ربنا سبحانه وتعالى. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لم يرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول كلمة أو خطبة تشعر المسلمين بمدى المأساة التي ستحدث لهم إذا أصيبوا بداء العجب، لأنهم لو خرجوا من المشكلة بكلمة أو خطبة ولم يصابوا مصابا فادحا سيتسلل المرض أكثر وأكثر إلى قلوبهم. لابد من مصيبة تهز المسلمين وتوضح لهم الرؤية وتوضح لهم الصورة تمام الوضوح. مصيبة واحدة مثل هذه المصائب تترك أثرا تربويا أعمق من الأثر الذي تتركه 1000 خطبة. عشان كده ما كانش فيه وحي في هذه القضية ينبه المسلمين إلى خطورة ما هم مقدمون عليه. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يذيق المسلمين النتيجة المرة لمرضهم الخطير، وطبعا ده أبلغ في تربية هؤلاء المسلمين وفي تربيتنا. لا شك أن غزوة حنين بما حدث فيها من أزمات ما زالت محفورة في أذهان المسلمين إلى الآن، وستظل كذلك إلى يوم القيامة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سجلها في القرآن الكريم لكي لا ينسى المسلمون أبدا هذه الأزمة. إيه اللي حصل في حنين؟ كارثة يا إخواني، ما هي إلا دقائق من دخول الجيش الإسلامي في وادي حنين حتى انهالت عليه الأسهم والرماح من كل مكان، وثارت خيول هوازن في وجوه المسلمين، وخرجت فرق هوازن من هنا وهناك، وأحيط بالمسلمين من كل مكان، وخارت عزائم المسلمين في لحظات. سبحان الله، عمالقة في الحروب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، كل الناس خارت عزائمهم إلا قليل القليل. أخذ معظم الجيش قرارا واحدا في لحظة واحدة، القرار الفرار. سبحان الله، الفرار العشوائي في أي اتجاه، ليسوا متحرفين لقتال ولا متحيزين إلى فئة، لا مقاومة لا محاولة لا تفكير لا شيء إلا الفرار. صدمة في منتهى القسوة. صدمة حنين في التقييم أشد من صدمة أحد. في أحد خالف بعض رجال الجيش وثبت بعضهم وقاتل بعضهم حتى الشهادة، أما هنا فلم يثبت من المسلمين إلا، واسمع كده الرقم، 10 أو 12 فقط من الرجال. تخيل، ما بقولش 12 ألف أو 10 آلاف، 10 فقط أو 12 فقط من أصل 12 ألف مقاتل. يا الله، هذا يعني ثبات 1 من كل 1000، نسبة الثبات 1 في الـ1000 في الجيش الإسلامي في حنين. كارثة، أزمة خطيرة طاحنة. أحس المسلمون أن الصحراء الواسعة أصبحت ضيقة جدا جدا، لا تكفي للهروب، لا تسمح بالفرار. لسان حال الجميع نفسي نفسي. شوف كلام ربنا سبحانه وتعالى ويصف حالة الجيش الإسلامي في أول لحظات يوم حنين. قال سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. سبحان الله، مصيبة حقيقية أن ينزع الله عز وجل نعمة الثبات من فرد أو جماعة أو جيش أو أمة. مصيبة فعلا. الثبات هبة من رب العالمين سبحانه وتعالى. ربنا بيقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كل الناس محتاجة إلى الثبات، حتى الأنبياء يحتاجون إلى الثبات من الله عز وجل. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والله يا إخواني ويا أخواتي لا يعطي الثبات إلا لمن ارتبط به حقا، إلا لمن كان خالص النية سليم القلب حسن العمل. الموقف يا محيين فعلا كان مذهل. أبو قتادة الخزرجي رضي الله عنه لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له في ذهول: ما بال الناس؟ عمر بن الخطاب ما لقاش أي رد، قال: أمر الله. مش عارف، لعل هذا من أعمق الدروس في تاريخ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، درس فعلا لا ينسى. الدرس ده يا إخواني وأخواتي نفعهم بعد كده ولسنوات طوال. حروب كتيرة جدا جدا دارت بعد كده مع فارس والروم وغيرهم من أجناس الأرض، وما فر المسلمون الذين شهدوا حنينا بعد ذلك. كلهم عرفوا وفقهوا جيدا أن النصر ليس بالعدد ولا بالعدد، إنما بنصر رب العالمين للجيش. عمر بن الخطاب الذي كان مذهولا في ذلك اليوم لا يدري ماذا حدث للمسلمين، أدرك مباشرة سبب الفرار، أدرك خلفيات الهزيمة، احتفظ بالدرس العظيم، مع أنه رضي الله عنه وأرضاه كان من الثابتين، لم يفر قدر أنملة رضي الله عنه وأرضاه. بعد سنوات طويلة من غزوة حنين أرسل عمر بن الخطاب رسالة إلى جنوده يشرح لهم أسباب النصر المبنية على ما حدث في يوم حنين. قال عمر بن الخطاب في رسالته المشهورة: إنكم لا تنصرون على عدوكم بقوة العدة والعتاد، إنما تنصرون عليه بطاعتكم لربكم ومعصيتهم له، فإن تساويتم في المعصية كانت لهم الغلبة عليكم بقوة العدة والعتاد. هو ده اللي شافه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه في يوم حنين، شاف إن الغلبة أصبحت لهوازن على المسلمين بقوة العدة والعتاد، لأن المسلمين زي ما قلنا 12,000 والمشركين أكثر من 25,000. ولا ينصر القلة على الكثرة إلا بعون الله عز وجل وإرادته. قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولا المسلمون كما ذكرنا يوم حنين مدبرين في شتى الاتجاهات، كل المسلمين ولوا إلا قليل القليل كما ذكرنا. تعالوا كده نشوف موقف الطلقاء في هذا الموقف الصعب. تباينت مواقف الطلقاء، منهم من صرح بكفره بعد أن كان ظاهره مسلما، زي واحد اسمه كلدة ابن الحنبل، طبعا بعد كده أسلم وله صحبة. هذا الرجل قال في ذلك الوقت: ألا بطل السحر اليوم، يعني يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر مع أنه خارج مع المسلمين على أنه مسلم. ومنهم من لم يكتفي بالكفر بل حاول قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي شيبة بن عثمان، وبرضه ده بعد كده بفضل الله أسلم. ومنهم من أظهر الشماتة دون أن يظهر الكفر كأبي سفيان زعيم مكة، قال: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. كان فرحان بهزيمة المسلمين، كان لسه ما ثبتش على الإسلام، وبعد كده طبعا الحمد لله حسن إسلامه. ومنهم من تردد في الأمر فلم يدر أين الحقيقة، زي سهيل بن عمرو. ومنهم من ثبت على الإسلام، سبحان الله، من الطلقاء اللي لسه إسلامه ما كملش أسبوعين ثلاثة. منهم من ثبت على الإسلام ولم يتردد لحظة، زي عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه. وتعالوا كده نشوف الفهم الراقي اللي كان عند عكرمة رضي الله عنه، وفهمه للإسلام وللنصر وللهزيمة في حوار لطيف جدا دار بينه وبين سهيل بن عمرو في أثناء فرار المسلمين يوم حنين. قال عكرمة أول ما شاف المسلمين بيفروا، قال: هذا بيد الله، ليس إلى محمد منه شيء. ليس إلى محمد صلى الله عليه وسلم منه شيء، يعني مش هو السبب، أي أن النصر والهزيمة بيد الله عز وجل، وليس معناه عدم صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال كلمة جميلة جدا لا يقولها إلا من عاش سنوات وسنوات في الإسلام. قال: خلي بالك، إن أديل عليه اليوم، يعني لو اتغلب النهاردة، إن أديل عليه اليوم، شوف بقى، فإن له العاقبة غدا. يا الله، الأيام دول لو هزم اليوم فلا شك أن النصر سيكون حليفه غدا أو مستقبلا. ده زي كلام ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: والعاقبة للمتقين. والراجل لسه سبحان الله لم يسلم إلا منذ أسبوعين أو ثلاثة. هذا اليقين يا إخواني وأخواتي أدهش سهيل بن عمرو. قال: والله إن عهدك بخلافي لحديث، يعني أنت لسه من أسبوعين أو ثلاثة كنت بتعبد هبل، أي كيف توقن هذا اليقين، كيف توقن هذا اليقين في صدقه وأنت إلى أيام قليلة سابقة كنت على خلاف دينه. قال عكرمة في وضوح وفي فهم: يا أبا يزيد، إنا كنا على غير شيء وعقولنا ذاهبة، نعبد حجرا لا يضر ولا ينفع. سبحان الله. يبقى زي ما شفنا تباينت مواقف الناس، الغالب الأعم من الناس فر من أرض المعركة، وقليل القليل هو الذي ثبت. معركة حنين في تقييمي كانت شديدة الشبه بمعركة أحد، كلاهما كان مصيبة وكلاهما كان لمرض قلبي. في أحد المرض القلبي كان حب الدنيا، وفي حنين المرض القلبي كان العجب في النفس. لكن الفارق بين أحد وحنين إن أحداث الموقعتين تمت بصورة معكوسة. يعني إيه الكلام؟ في أحد بدأت المعركة بنصر للمسلمين ثم حدثت المصيبة، وفي حنين بدأت المعركة بمصيبة للمسلمين ثم تم النصر لهم. كيف تم النصر للمسلمين مع وجود هذه الأزمة الطاحنة؟ كيف خرج المسلمون من هذه الكارثة في مثل هذه الأزمات الهائلة يا إخواني وأخواتي؟ وقد تخلى الجميع أو المعظم عن المسؤولية في عمل من الأعمال الهامة للأمة، سواء كان جهادا أو غيره من الأعمال. نعمل إيه في مثل هذه المواقف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا القدوة في ذلك. سبحان الله، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قدم لنا منهجا عمليا واضحا للخروج من مثل هذه الأزمات. عمل إيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة وأهم حاجة، ضرب القدوة من نفسه كقائد. إذا فر القائد فلا أمل في ثبات الجنود، إذا تخلى القائد عن المسؤولية فلن يحملها أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في هذه الموقعة ثباتا عجيبا، بل إنه سبحان الله لم يكتفي بالثبات وعدم الفرار، بل كان يركض بدابته ناحية الكفار. تخيل، لدرجة أن العباس رضي الله عنه وأرضاه وكان من الثابتين إلى جواره صلى الله عليه وسلم كان يمسك بلجام الدابة ليمنعها من التقدم خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم داخل في وسط جيش الكفار، الجيش كله ماشي في اتجاه عكس اتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، كله يفر إلى الوراء والرسول صلى الله عليه وسلم متقدم إلى الأمام ويقول وينادي بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلموا إلي أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد ابن عبد الله. يا ترى في حد زي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش ممكن يا إخواني والله. مهما قرأت في التاريخ، مهما قرأت في السير، مهما قرأت في المعارك، مش ممكن تجد مثل ذلك الموقف أبدا. إذا فكر القائد في النجاة بنفسه لا شك أن الجنود سيحبطون إحباطا يمنعهم من أي مقاومة. أما إذا ثبت القائد وتقدم وجاهد وضحى بنفسه فهذه أعظم الدروس التربوية لجيشه ولأمته. هو ليه الراية بتعطى في المعارك لأفضل الناس وأقوى الناس وأشجع الناس؟ ليه؟ لأن الناس تبع لرايتهم والناس تبع لقائدهم. إذا هرب الشجاع اللي بيحمل الراية لا شك أن غيره سيهرب وسينهزم. عشان كده بنلاقي أن أشد القتال دائما يدور حول الراية، ليس لمجرد قتل رجل شجاع، ولكن لأن سقوط الراية سيؤثر معنويا على كامل الجيش. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف الكلام ده كويس، كان يدرك ذلك تمام الإدراك. حرص صلى الله عليه وسلم كل الحرص على عدم التراجع خطوة واحدة مع كل الخطورة اللي ممكن يتعرض ليها، لكن هي ديت الفرصة الأخيرة لجيشه والفرصة الأخيرة لأمته. أن تراه ثابتا فتثبت بثباته. فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. ألف خطبة في الثبات والتضحية لا تساوي موقف الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين. دي رسالة لكل المسؤولين عن عمل، رسالة لكل اللي بيمسكوا أعمال جماعية للأمة الإسلامية. ثبات القائد يعني ثبات الجنود، وتضحية الرئيس تعني تضحية المرؤوسين. يبقى دي كانت أول نقطة عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، ضرب القدوة من نفسه كقائد. حاجة تانية في غاية الأهمية وركز، الاعتماد على الموثوق فيهم من الجنود. القائد كفرد لا يستطيع أن يفعل شيئا بلا جنود، حتى لو ثبت لازم يكون في جنود. الزعيم لا يأتي بالنصر إلا إذا كان معه أمة، لكن يتفاوت الناس في إمكانياتهم يا إخوان ويا أخوات، يتفاوت الناس في أخلاقهم، في تربيتهم، في تاريخهم. عشان كده يتفاوت الناس في درجة الاعتماد عليهم. هناك من يعتمد عليه في أمور، وهناك من يعتمد عليه في أمور أخرى، وهناك من لا يعتمد عليه أصلا. القائد المحنك والرئيس الذكي هو الذي يدرك بوضوح إمكانيات من حوله، يعرف الأعمال البسيطة التي يستطيع الجميع القيام بها، ويعرف الأعمال الصعبة التي لا يقوم بها إلا بعض الرجال، كما يعرف الأعمال شديدة الصعوبة التي لا يفلح في أدائها إلا قليل القليل من الرجال. كلما ازدادت حكمة القائد كلما أدرك المستوى الدقيق لكل من حوله، وبالتالي لا يكلف أحدا من جنوده فوق ما يطيق. عشان كده ممكن يحقق نسبة نجاح كبيرة. تعالوا كده نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم طبق الكلام ده ازاي. الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من يقيم الرجال، أفضل من يقدر إمكانياتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينادي في هذه المعركة على 12,000 مقاتل اللي معاه. هو عارف أن فيهم ناس حديثة في الإسلام جدا يصعب عليهم أن يثبتوا في هذه المواقف، بل أنه صلى الله عليه وسلم لم ينادي على 10,000 مقاتل اللي فتح بهم مكة. تخيل، مع أن كلنا عارفين أن الذي دخل الإسلام قبل الفتح له درجة عالية جدا في الميزان الإسلامي، ومع ذلك ما نداش عليهم كلهم، لأنه عارف أن منهم من آمنوا رهبا من الدولة الإسلامية أو رغبا في ثرواتها بعد الانتصارات المتتالية، زي قبائل غطفان وسليم وتميم وغيرهم. أما عملية صلى الله عليه وسلم ركز النداء في أولئك الذين يثق بدينهم، يطمئن لعقيدتهم، يعلم تماما أنهم وإن فروا في أول يوم حنين إلا أنهم سيعودون سريعا إلى حالتهم الأولى من البذل والعطاء والجهاد بمجرد التفكير، لأن مع بينهم يا إخواني ويا أخواتي شديد النقاب. من هؤلاء الذين وثق فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنهم أصحاب الشجرة، أصحاب بعيد الرضوان، الذين شاهدوا صلح الحديبية، الذين فتحوا خيبر بعد ذلك، الذين قال الله عز وجل في حقهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء، وخلي بالك، هؤلاء بايعوا قبل ذلك على عدم الفرار. يا الله، هؤلاء بايعوا فعلا على عدم الفرار. لا شك أنهم لو تذكروا هذه البيعة، بيعة الرضوان، لعادوا فورا إلى القتال، لأنهم باليقين لم يبايعوا هذه البيعة نفاقا، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه عالم ما في قلوبهم. وهؤلاء نزلت عليهم السكينة قبل ذلك، وهم على أبواب مكة في سنة 6 هجرية زي ما أنتم عارفين، وليس معهم إلا السلاح المسافر. نزول السكينة عليهم في هذا اللقاء في حنين سيحدث إن شاء الله بشرط أن يعودوا. وهؤلاء وإن كانوا 1400 فقط، يعني من 12000، 1400 صغيرين قليلين، لكن 1400 الواحد منهم بمية، والواحد منهم بألف، والواحد منهم بأكثر من ألف. لو دول ثبتوا كل الناس بعد كده هتثبت بثباتهم. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم ركز النداء على هؤلاء. أمر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، وكان من الثابتين إلى جواره، لم يفر أيضا العباس ولا لحظة واحدة، أمره أن ينادي على هؤلاء المبايعين على عدم الفرار. رفع العباس صوته ونادى بكل ما فيه من قوة: يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب البيعة يوم الحديبية، الله الله، الكرة على نبيكم، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب الشجرة، هكذا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم خص النداء أكثر، يعني إيه؟ ما عادش بينادي على كل أصحاب الشجرة، عارف نوعية الناس اللي معاه كويس. أمر العباس أن ينادي على الأنصار، خص الأنصار من أصحاب الشجرة، فرفع العباس صوته ونادى: يا أنصار الله، يا أنصار رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه خص أكثر وأكثر، فنادى على الخزرج: يا بني الخزرج، يا بني الخزرج. ثم أنه خص أكثر وأكثر وأكثر، فنادى على بني حارثة من الخزرج، وهي من خير دور الأنصار، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي أسيد الساعدي في البخاري ومسلم. ماذا كان رد فعل أصحاب الشجرة والأنصار والخزرج وبني حارثة؟ ماذا كان رد فعلهم؟ أترك لكم العباس يصور لكم رد فعل هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. يقول العباس: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. يعني سبحان الله، عادوا بسرعة جدا جدا كالبقر الذي يدافع عن أولاده الصغار. وقال الأنصار في لحظة واحدة وبصورة جماعية وبحماسة، سبحان الله، لافتة فعلا للنظر: يا لبيك، يا لبيك، لبيك يا رسول الله، أبشر، نحن معك، يا لبيك. سبحان الله، جم من كل مكان، من كل مكان في أرض الموقعة، مع كل الأزمة التي يعيشها المسلمون، إلا أنهم أتوا من كل مكان، حتى أنهم كانوا لا يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة تزاحم الناس. والرجل كان يجد صعوبة في العودة لأنه يقود البعير أو الدابة في عكس الاتجاه، مع ذلك كان يعود، كان يترك الدابة وينزل على قدميه يترجل عشان يلحق الرسول صلى الله عليه وسلم. هم دولة الناس اللي ممكن على كتفهم تبني أمة، ما هي إلا لحظات. حتى كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم 100 من الرجال، 100، الأول كان معه حوالي 10 أو 12، دلوقتي مع 100. لما جم 100 قال صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس، الآن حمي الوطيس، حمية الحرب، كما في صحيح مسلم عن العباس رضي الله عنه وأرضاه: اشتدت الحرب وحميت الحرب. وبدأ المسلمون في قتال ضار فعلا. المسلمون الذين اجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ثابتون، الثابتون الأوائل كانوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، والعباس، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وربيعة. ابن الحارث بن عبد المطلب والفضل بن العباس وأيمن بن عبيد اللي هو ابن أم أيمن رضي الله عنهم أجمعين وأسامة بن زيد رضي الله عنهم. هؤلاء جميعا هم الذين ثبتوا في البداية، ثم جاء الأنصار كما ذكرنا حتى اكتملوا 100، ثم بدأ المسلمون يتوافدون من كل مكان. وأمسك صلى الله عليه وسلم حصنا من التراب وقذفها في وجوه الكفار وقال حاميم لا ينصرون، وفي رواية قال شاهت الوجوه، فدخل التراب، سبحان الله، دخل التراب في عيون وأنوف جميع الكفار، وكانت نقطة تحول فارقة في موقعة حنين. كانت البداية ثبات القائد الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثبت بثبات مجموعة قليلة جدا جدا من الرجال، ثم عاد إليه من الفرين مجموعة أكبر حتى وصلوا 100، ثم عاد الأنصار جميعا وأصحاب الشجرة، ثم سرت روح المقاومة والثبات في الجميع، فعادوا يقاتلون في سبيل الله. أول الغي قطر ثم ينهمر. يبقى دي أول خطوة، ثبات القائد. خطوة الثانية الاعتماد على الموثوق فيهم من الجنود. خطوة الثالثة في غاية الأهمية، ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الذين عادوا؟ أول حاجة عملها ذكرهم بما نسوه. ألم تحدث المصيبة ويحدث الفرار لأنهم ذكروا قوتهم وعددهم ولم يذكروا نصر الله عز وجل لهم؟ إذن فليتذكر الجميع الآن أن النصر من عند الله عز وجل. رفع صلى الله عليه وسلم صوته يطمئن المسلمين، يقول انهزموا ورب محمد، انهزموا ورب الكعبة. ثم رفع يده إلى السماء وابتهل إلى الله في الدعاء وقال في إلحاح: اللهم نزل نصرك، اللهم نزل نصرك، اللهم إني أنشدك ما وعدتني، اللهم لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا، اللهم نزل نصرك، اللهم نزل نصرك. سبحان الله، في هذه اللحظات العظيمة يا إخواني وأخواتي عولج المرض الخطير الذي أصيب به المسلمون يوم حنين. أدركوا بما لا يدع مجالا للشك أن الناصر الحقيقي هو الله عز وجل. استوعبوا بكل ذرة في كيانهم قول الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. انتقلت هذه الآية في لحظات بسيطة جدا وسريعة جدا من المفاهيم النظرية إلى الوقائع العملية. لما تغير واقع المسلمين بالصورة دي أذن الله عز وجل للنصر أن ينزل على المسلمين، وزي ما تعودنا ينزل النصر بصورة لا يتوقعها المسلمون، ليعترف الجميع أن النصر من عند الله عز وجل. وسائل تحقيق النصر في حنين سبحان الله كانت عجيبة، كما كانت عجيبة قبل ذلك في بدر والأحزاب وخيبر ومكة وغيرها وغيرها. إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى أنزل على المؤمنين السكينة، قاتلوا بثبات وقوة. قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ما عادوش شايفين 25,000 مقاتل قدامهم أو أكثر، ثبتوا في أرض القتال. وأنزل الله عز وجل الرعب في قلوب الكافرين، فولوا مدبرين متنازلين سبحان الله بسهولة شديدة عما حققوه من نصر، متراجعين بمنتهى البساطة عن كل تقدم وصلوا إليه. وأنزل الله عز وجل الملائكة كما قال سبحانه وتعالى: وأنزل جنودا لم تروها. فلقينا سبحان الله في لحظات الجيش المشرك بيفر من الجيش المسلم. كيف حدث هذا؟ كيف فر أكثر من 25,000 مقاتل في عدة حسنة وفي مواقع استراتيجية جيدة وفي حالة معنوية عالية من 12,000 تفرقوا هنا وهناك؟ كيف؟ لا تسأل عن أسباب مادية، فقط قل: وما النصر إلا من عند الله. فر المشركون يوم حنين في لحظات معدودة فعلا. يقول أحد الصحابة: فما ثبتوا لنا حلبشة، يعني مدة قصيرة جدا جدا. انطلقوا في كل اتجاه يفرون، الرعب يملأ قلوبهم، تركوا وراءهم أموالهم وأنعامهم وأكثر نسائهم وأولادهم. سبحان الله، وصف الله عز وجل موقف المشركين بعد عودة المسلمين إلى ربهم سبحانه وتعالى بقول بليغ مختصر معجز. قال سبحانه وتعالى: وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. من العذاب أن تأخذ قرار الفرار، من العذاب أن تهرب وأنت الأكثر عددا وعدة، من العذاب أن تتنازل عن حصاد السنين من المال والأنعام في لحظة واحدة هكذا. من العذاب أن تتخلى عن زوجتك وأولادك لأن الرعب يملأ قلبك. من العذاب أن تشعر أن كل شيء يطاردك حتى الجمال. تخيل الكلام ده حقيقي يا إخواني. عمرو بن سفيان الثقفي كان من المشركين الذين فروا في حنين، الحمد لله بعد كده أسلم وحسن إسلامه، يقول: فانهزمنا فما خيل إلينا إلا أن كل حجر أو شجر فارس يطلبنا. سبحان الله. قال: فأعجرت أي أسرعت على فرسي حتى دخلت الطائف. قاعد يجري يجري، متخيل كل الأرض بتجري وراه. هذا هو العذاب بعينه، وعذب الذين كفروا. فر الجيش المشرك في ثلاث اتجاهات: فر جزء الأوطاس، جانب من جانب وادي حنين، وجزء تاني فر إلى منطقة نخلة، والجزء الثالث والأساسي فر إلى مدينة الطائف. هرب الجميع بهذه الصورة المغزية المشينة، وهرب معهم قائدهم مالك بن عوف الذي دفعهم إلى هذه المهزلة العسكرية. واندفع المسلمون سبحان الله خلفهم هنا وهناك، طردوا المشركين في كل مكان، توجهت سرية الأوطاس وأخرى إلى نخلة، وتوجه الجيش الرئيسي بقيادة رسول الله السلام إلى الطائف لحصار هوازن وثقيف في داخل الطائف. وأوقف رسول الله السلام توزيع الغنائم الهائلة التي حصلوها حتى يعود من الطائف، وجعل كل هذه الغنائم في وادي كان اسمه وادي الجعران إلى جوار حنين. وكانت هذه أكبر وأعظم غنائم تحصل في معركة واحدة في تاريخ العرب قاصد. تخيلوا، أتى مالك بن عوف كما رأينا بكل صغيرة وكبيرة في قومه ليجعلها تقع بعد ذلك في أيدي المسلمين. تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بلغ السبي يا إخواني من النساء في هذه الموقعة 6000. تخيل 6000 من السبي، رقم هائل. تجاوز عدد الإبل 24000 من الإبل، تجاوز عدد الأغنام 40000 من الأغنام. الفضة كانت تزيد على 4000 أقي، يعني حوالي 150 كيلو جرام من الفضة. نصر هائل هائل فعلا، لم يتوقعه ولم يحلم به أحد. معركة حنين فعلا سبحان الله معركة غريبة جدا، معركة عجيبة بكل المقاييس. شهداء المسلمين في هذه الموقعة الضروس تخيلوا كام؟ 5 بس سبحان الله. قتل المشركين كام؟ 70 واحد. تخيلوا، الذي يشاهد الأعداد الهائلة المشتركة في هذه الموقعة 12000 بيحاربوا أكثر من 25000، يتخيل أن الضحايا سيكونون بالمئات أو الآلاف. لكن الكلام ده ما حصلش. انقسمت المعركة ببساطة إلى جزئين لا ثالث لهما. جزء أول فر فيه المسلمون دون قتال تقريبا، والجزء الثاني فر فيه المشركون دون قتال تقريبا كذلك. هذه النتائج الهائلة والغنائم العظيمة جاءت دون قتال يذكر، فر وكر ثم كر وفر هكذا. تغيرت الأحداث في دقائق، انقلب النصر إلى هزيمة وتحولت الهزيمة إلى نصر. والفارق، وركز في الكلام ده كويس، الفارق تغير قلبي لا يراه أحد من البشر لكن الله عز وجل يراه. انحراف في الفهم ولو للحظات أدى إلى الفرار، وعودة إلى الفهم الصحيح في لحظات كذلك أدى ذلك إلى النصر. لتبقى الحقيقة واضحة في الذهن وراسخة في أعماق المسلمين، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. لا يخفى علينا إخواني وأخواتي أن حنينا تتكرر كثيرا في حياتنا. ما أكثر توكلنا على الطبيب الماهر المشهور للدرجة التي تمنعنا أحيانا من رفع الأيدي إلى الله عز وجل لطلب الشفاء من الله الشافي. لا أقصد طبعا عدم التداوي، التداوي أمر نبوي، لكن الاعتماد على الطبيب ونسيان رب الطبيب حتى لا يقبل. كثيرا ما نثق بمال الأغنياء من البشر وننسى أن نرفع أيدينا بالدعاء لله الغني الرازق الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. كثيرا ما نوقن في توصية من كبير أو واسطة من عظيم، ولا نلجأ إلى الكبير العظيم المتعال سبحانه وتعالى. كثيرا ما نترك كل الأبواب ولا نترك باب الرحمن سبحانه وتعالى. كثيرا ما نسأل كل البشر ولا نسأل الحنان المنان. كثيرا ما نطمئن لما في أيدينا ولا نطمئن إلى ما في يد الله مالك السماوات والأرض وما بينهما. مش قلت لكم كثيرا ما تتكرر حنين في حياتنا، فنفر ونفشل ونهرب ونخاف ونفزع، ولن نثبت وننجح وننتصر ونأمن إلا بما فعله الأولون. لن يكون ذلك إلا بأخذ بالأسباب مع الاعتماد الكامل على رب الأسباب سبحانه وتعالى، ولن يكون ذلك إلا بفقه عميق للتاريخ وقراءة متأنية للسيرة واتباع دقيق لمنهج سيد البشر وأعظم الخلق وإمام الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.